أي تأكلون فيهن ما اختزنتم من الطعام في سنبله، وأسند الأكل إلى السنين مجازا، مما تحصنون أي مما تحرزون وتخبئون. ثم يأتي من بعد ذلك عام، هذا زيادة على ما تقضيه الرؤيا، وهو الإخبار بالعام الثامن. يغاث الناس يحتمل أن يكون من الغيث أي يمطرون، أو من الغوث أي يفرج الله عنهم. وفيه يعصرون أي يعصرون الزيتون والعنب والسمسم وغير ذلك مما يعصر. طيب، هذه الآيات التي في سياق قصة يوسف عليه السلام، وذكر بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا جعل له سببا، فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج يوسف من السجن ببراءته، وأراد أن يرفع يوسف درجات عليه السلام، أرى هذا الملك هذه الرؤيا. الملك لا يدري، ولا يدري عن يوسف ولا يدري عن شيء، فأراد الله سبحانه هذه الرؤيا، ومن يعني من ومن تقدير الله اللطيف الخبير سبحانه أن هؤلاء الذين يفسرون الرؤى عجزوا عن ذلك، فلما عجزوا لم يبقى إلا يوسف عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى أخبر هنا، قال إن الملك قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، العجاف الهزال الضعيفات، يقول تأتي بقرات ضعيفات جدا هزال ثم تأكل هذه البقرات السمان، وسبع سنبلات خضر معروفة السنابل، وأخرى يابسات قد التفت عليها حتى غطت هذه الخضر. ثم لما رآها قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا، فسروا لي هذه الرؤيا. وجمع أهل تعبير الرؤى الذين يفسرون الأحلام، قال أخبروني عن هذه الرؤى إن كنتم للرؤيا تعبرون. يقول المؤلف هنا الأصل أن كنتم تعبرون الرؤيا، طيب لماذا دخلت اللام؟ قال لأنه قدم المفعول، قدم للرؤيا تعبرون، يقال عبر الرؤيا ولا يقال عبر الرؤيا، لكن المؤلف يقول لا، هذا قد يرد في لغة العرب أن تقول عبر وعبر كلها جائزة، لكن المشهور أن يقول فلان يعبر الرؤيا، يعبر يعني يبين وفسر تعبير الرؤى تعبير الأحلام. ماذا قال هؤلاء الذين جمعهم الملك؟ قالوا هذه أضغاث أحلام، يعني سموها أحلام حتى ما سموها رؤى، لأن الرؤى لها تفسير والأحلام من الشيطان لا يلتفت إليها، قالوا هذه أحلام وأضغاث أحلام، يعني أضغاث كثيرة يعني متجمعة عليك لا نفقهها ولا نعرف نفسرها، أضغاث أحلام. والضغث كما قال المؤلف هنا يقول هو يقول أنهم يقول هذه أباطيل وأخلاط اختلطت عليك ووسوسة شياطين لا تلتفت إليه اتركها، لأنهم لم يستطيعوا تفسيرها. والأضغاث كما ذكر قال هو جمع ضغث، والضغث في أصله مجموعة من النباتات أو الأعواد من الشجر، ولذلك قال الله في قصة أيوب قال فخذ ضغثا فاضرب به، ضغثا يعني مثل العذق الذي له عدد من الأعواد ونحوها. قال أضغاث أحلام، ثم قال وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني خلاص سلموا الأمر ما استطاعوا. فالفتيان اللذان دخل مع يوسف عليه السلام في السجن أحدهما نجا، لأنه قال أما أنت فأما قال يسقي ربه خمرا، قال في قصة قال إني أراني أحمله فوق رأسي خبزا، وقال الآخر إني أراني أعصر خمرا، قال أما الذي يعصر خمرا هذا سيخرج من السجن ويصبح ساقي الملك، يصبح يسقي الملك الساقي. فهذا الساقي لما خرج مضت السنين تذكر، قال الله سبحانه عنها قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة بعد زمن طويل أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني يعني ائذنوني أن أذهب إلى يوسف في السجن، فأرسلوه وقالوا اذهب، فجاء إلى يوسف ودخل عليه فقال يوسف أيها الصديق، لأن عرف عن الصدق في حديثه كثيرا، قال أفتنا، يعرف أنه يؤول الرؤى، قال أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. فأفتاه مباشرة. شوف لما جاء قال إن الملك يقول أخرج، قال لا ما أخرج حتى تبرأ، حتى أبرأ وحتى تظهر براءتي. أما العلم والفتية على طول يعطيه، ما يكتم العلم وإنما يجيبه مباشرة. فلذلك قال تزرعون 7 سنين، يقول 7 سنين قادمة هذه كلها وقت زراعة، تزرعون 7 سنين دأبا متصلة متتابعة، فما حصدتم من هذه السنين 7 ذروه في سنبله، اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكل تحتاجون إلى أكله، أما الكثير اجعلوه في المخازن واتركوه في سنبله. لماذا؟ قال لو يعني لما لو ديس أو درس، لأن يداس من السنبل فيخرج الحب، يقول لو أخذتم الحب ودخلته في المخازن هذا ما يبقى مدة طويلة، وقد تأتي السوس ونحوها تأكله ثم تأتون ما تجدون شيئا. لكن إذا كان في سنبله ما يستطيع السوس ويبقى في سنبله ما يتغير. ولذلك حتى الآن إذا كانت الحبوب والقمح والذرة ونحو في السنبل لو يبقى 20 سنة ما يتغير أبدا، لكن لو ذر من السنبل وخرج من السنابل ووضع في إناء أو في مخزن أو نحوه ما يبقى مدة طويلة. فيوسف أعطاهم الطريقة يعني التي تكون في حفظ 7 سنين، قال فذروه في سنبله، ثم قال يأتي، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصون. 7 الشداد هي 7 سنين العجاف، 7 السنين التي ليس فيها مطر، شداد قوية فما فيها مطر، فاحتاجون ما فيها نبات ولا فيها زروع، خلاص انقطع المطر وأصبحت الأرض يابسة ما في زروع، ماذا يصنعون؟ قال فيأكلن هذه السنين، يأخذن من المحاصيل التي في المخازن نخرجها لهم، لكن مما تحصنين يعني مما حفظتوه في مخازنكم تخرجونه على مدة هذه السنين. ثم بعدما تمضي السنين العجاف أو المجدبة الشديدة إذا مضت سيأتي الناس أمطار قوية بعدها. قال ثم يأتي بعد من بعد ذلك، يعني الآن عندنا كم سنة؟ 7 و7 7 خصاب، خصبة يحفظون فيها، يأخذون الثمار الثمرة ويحفظونها، ثم تأتي بعد ذلك 7 شداد عجاف يعني مجدبة ما فيها مطر، 14 سنة. 7 سنين هي قوية، وبعد 7 سنين تأتي تنفرج. قال ثم يأتي بعد ذلك، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. شوف كلمة عام وسنة في لغة العرب، دائما السنة تطلق على السنين المجدبة القحط، والعام على الخير. ولذلك قال الله عز وجل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. فالسنين غالبا تطلق على السنين المجدبة، والعام خير كثير، خير كثير. وإذا قال عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، طيب ماذا يقول الشيخ هنا المؤلف؟ يقول يغاث الناس، قال يحتمل أن يكون من الغيث وهو المطر وهذا هو المتبادر، أو أن الله يفرج لهم، يعني يستغيثون الله فيفرج لهم والمعنى متقارب. قال وفيه يعصرون، قال ماذا يعصرون؟ قال يعصرون الزيتون والعنب والسمسم. لماذا؟ حتى ذكر بعض المفسرين قال من كثرة الخضار والفواكه التي تأتيهم في هذا العام حتى يعني خلاص يستغنون عنها بالأكل إلى أن يجعلونها عصير يستخدمونها في العصير كالزيتون والعنب والفواكه والحمضيات، يعني من شدة العطاء والخير الكثير والخير الكثير. طيب لما فسر يوسف هذه الرؤيا يعني ماذا جرى بعد ذلك؟ تفضل اقرأ. قال الله تعالى وقال الملك ائتوني به، قبل هذا محذوف وهو، فرجع الرسول إلى الملك فقص عليه من قالت يوسف فرأى علمه وعقله فقال ائتوني به، قال ارجع إلى ربك فاسأله

فأخبر تعالى أن رحمته في الدنيا يصيب بها من يشاء من مؤمن وكافر ومطيع وعاص، وأن المحسن لا بد له من أجره في الدنيا، فالأول في المشيئة والثاني واقع لا محالة. ثم أخبر أن أجر الآخرة خير من ذلك كله للذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي الآية إشارة إلى أن يوسف عليه السلام جمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة. طيب، يقول هنا: وقال الملك ائتوني به. لما فسر يوسف عليه السلام الرؤيا للساقي أخذها الساقي وذهب بها إلى الملك، فعرف الملك تعبير الرؤيا وعرف أنها حق، فقال: إذن ائتوني بهذا الذي فسرها. فلما جاءه الرسول قال: اخرج يا يوسف إلى الملك. قال: لا، ارجع إلى ربك، يعني إلى سيدك، فاسأله أولا. أنا لا أخرج هكذا، إنما أخرج بعد براءتي، لأنني دخلت السجن ظلما، ليس هناك سبب لدخول السجن أو ذنب فعلته. أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ولم يقل قال ارجع إلى ربك فاسأله ماذا صنعت امرأة العزيز. لماذا؟ قال هذا إكراما ومعرفة لقدر العزيز الذي قال، الذي يعني أكرمه ورباه في بيته، أن يستر عليه ويستر على زوجته. ولذلك ليس يعني ليس من أن يعني أن يوسف أن يتكلم في زوجة العزيز أو في العزيز، يعني ردا للمعروف. فلذلك لم يأتي ذكره، إنما قال عن ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، ولم يذكر له أي شيء إلا طرفا من القصة. ثم قال: إن ربي بكيدهن عليم. فلما علم الملك بهذا جمع النسوة ومعهم امرأة العزيز، فقال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ أنتم الذين راودتن، ما خطب؟ لماذا؟ قلنا: حاشا لله. قلنا أي النسوة: حاشا لله، يعني أنا لم نراوده، أو حاشا لله بأنه بريء، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، ظهر الحق وبان، حصحص ظهر الحق وبان، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين فيما يقول وأنه بريء، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هذا كلام من؟ اختلف المفسرون هل هو من كلام امرأة العزيز وهذا الذي يقتضيه السياق، أو من كلام يوسف أن يقول لم أخنه، أي لم أخن العزيز، لم أخنه في زوجته، ذلك ليعلم أي العزيز أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فاختلف المفسرون، والذي يظهر أن الذي يقتضيه السياق أن هذا من كلام امرأة العزيز، وأن يوسف حتى الآن في السجن ما جاء ولم يخرج، وإنما هذا الكلام الذي جرى في مجلس الملك ويوسف بعيد عنه، هذا الذي يظهر. فلم أخنه بالغيب، قال: وما أبرئ نفسي، تقول هي: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. ملك يقول هذا، المؤلف يقول إنه من كلام امرأة العزيز متصلا بما قبله، وقوله في الضمير ليعلم أني لم أخن على هذا ليوسف، يعني ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته وهو في السجن. وقيل إن هذا الكلام من كلام يوسف، فالضمير للعزيز، لم أخن العزيز في زوجته وغيبته، بل تعففت عنه وامتنعت من ذلك. والصحيح والله أعلم أن هذا من كلام المرأة، كلام المرأة. لماذا؟ لأن يوسف لا يزال في السجن حتى الآن. ولذلك اقرأ الآية التي بعدها ماذا قال: وقال الملك ائتوني به. فلما علم الملك أنهم هم الذين راودوه وأنه هم الذين تجرأوا عليه وأنه بريء، الآن عرف، ظهرت براءة يوسف، قال ائتوني به، فجيء به يوسف، فدخلوا على يوسف فقالوا: الآن ظهرت براءتك، الآن الملك يريدك. فخرج يوسف إليه وجاء إلى مجلسه. قال هنا، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، يعني أجعله لخاصة نفسي. فلما جاءه كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين. كلمه وعرف أن يوسف على في حصافة عقله وكماله ورزانته، قال: أنت الآن تعمل عندي، الآن اليوم لدينا مكيل أمين، قال المؤلف هنا مكيل من التمكين والأمين من الأمانة، فأنت نمكنك ولأنك أمين. قال اجعلني على خزائن، لما رأى انتهز الفرصة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ومدح نفسه المؤلف. يقول هنا كيف يمدح نفسه؟ قال إذا رأى أن فيه مصلحة فلا مانع، لا مانع. قال اجعلني على خزائن الأرض، يعني أن يكون وزيرا للمالية عنده وعزيزا عنده، فجعله بذلك. يقول هنا إني حفيظ عليم، قال حفيظ يعني أضبط هذه الخزائن وأحفظها بالحساب الدقيق، وعليم أيضا بمعرفتها، وعليم قال بالألسنة وغيرها. قال وكذلك، قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، يقول مثل ما مكنا له وأخرجناه من هذه المحن والفتن وخلصناه مكنا له في الأرض، مكنا. يقول ذلك، يقول من قال ما تقدم من جميع من جميل صنع الله به، أي حيث مر بهذه الفتن وسلم منها وحفظه الله، كذلك قال إنه من عبادنا المخلصين نصرف عن السوء والفحشاء. المؤلف ذكر بعض الروايات الإسرائيلية التي لا ينبغي ذكرها، ولو تجنبها لكان ذلك أولى. يقول هنا أن يقول تغلب على أمره، قال وأن امرأة العزيز شاخت، يعني كبرت في السن وافتقرت، فتزوجها يوسف. حتى ذكر بعض المفسرين قال يوسف لما دخل عليها قال هذا الحلال خير لك من الحرام، يعني لما كانت تراود في الأول قال هذا خير لك من الحرام. وهذا أظنه بعيد جدا أن يوسف يتزوج بامرأة العزيز وأنها رجع لها شبابها وجمالها، هذه كلها لا دليل عليها، ولسنا بحاجة إلى أن نعرف هل تزوج بها أو لم يتزوج. كل هذه الأشياء التي ذكرها الأولى تركها. قال الله سبحانه وتعالى نصيب برحمتنا من نشاء، قال الرحمة أي في الدنيا، رحمة الله في هذه الدنيا يصيب بها من يشاء من عباده، ولا نضيع أجر المحسنين، ولا قال نصيب بها من نشاء من عبادنا، قال ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير. قال كيف عرفنا أنها رحمة الدنيا؟ قال لأنه قابلها في قوله ولا أجر الآخرة خير، ولا أجر الآخرة خير. طيب، بعدما تمكن يوسف في هذا المكان وأصبح وزيرا للمالية وأصبح عزيز مصر، مرت السنين وجاء إخوة يوسف، جاءوا ليشتروا من يعني أصابهم الفقر وأصابهم القحط، فاحتاجوا إلى أن يأتوا إلى مصر ليأخذوا من ميرة مصر ومن من قمحها ومن طعامها، فاحتاجوا لذلك. فلما دخلوا عرفهم يوسف، عرف أن هؤلاء إخوته وهم له منكرون. لماذا؟ إما أنه لأنه كبر وهم لما فارقهم صغير واختلف عليهم، وقيل لا لأن كان وزير أو كان الكبار في عند الملك أنهم كانوا يحجبون أو يعني يلبسون ما يحجب وجوههم، فالله أعلم بذلك وهو عرفهم. طيب نشوف ماذا يقول، تفضل. قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف، كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم فخرجوا إلى مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ادخره يوسف، فعرفهم وهم له منكرون، إنما أنكروه لبعد العهد به وتغير سنه أو لأنه كان متلثما. وروي أنهم دخلوا عليه وهو على هيئة عظيمة من الملك، وأنه سألهم عن أحوالهم وأخبره أنهم تركوا أخا لهم عند أبيهم، فحينئذ قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم وهو بنيامين شقيق يوسف. ولما جهزهم بجهازهم، الجهاز ما يحتاج إليه المسافر من زاد وغيره، والمراد به هنا الطعام الذي باع منهم، خير المنزلين أي المضيفين، وإنا لفاعلون أي نفعل ذلك لا محالة. وقال لفتيانه جمع فتى وهو الخادم سواء كان حرا أو عبدا، اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أم أمر أن يجعلوا البضاعة التي اشتروا منه بها الطعام في أوعيتهم لعلهم يعرفونها، أي لعلهم يعرفون اليد والكرامة في رد البضاعة إليهم وليس الضمير للبضاعة، لعلهم يرجعون أي لعل معرفتهم بها تدعوهم إلى الرجوع وقصد برد البضاعة إليهم مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم. منع منا الكيل إشارة إلى قوله فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، وهو خوف من المنع في المستقبل. نكتل وزنه نفتعل من الكيل، وما نبغي ما استفهامية، ونبغي بمعنى نطلب، والمعنى أي شيء نطلبه بعد هذه الكرامة وهي رد البضاعة مع الطعام. ويحتمل أن تكون ما نافية، ونبغي من البغي أي لا نتعدى على أخينا ولا نكذب على الملك. ونمير أهلنا أي نسوق لهم الطعام. ونزداد كيل بعير، يريدون بعير أخيهم، إذ كان يوسف لا يعطي إلا كيل بعير من الطعام لإنسان، فأعطاهم 10 أبعرة ومنهم ومنعهم 11 لغيبة صاحبه حتى يأتي، والبعير الجمل. ذلك كيل يسير، إن كانت لإشارة إلى الأحمال فالمعنى أنها قليلة لا تكفيهم حتى يضاف إليها كيل بعير، وإن كانت الإشارة إلى كيل بعير فالمعنى أنه يسير على يوسف أي قليل عنده أو سهل عليه فلا يمنعهم منه. حتى تؤتوني موثقا من الله، أراد أن يحلفوا له ولتأتنني جواب اليمين، إلا أن يحاط بكم، إلا أن تغلبوا فلا تطيقون الإتيان به. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين، إذ كانوا أهل جمال وهيئة. ما كان يغني عنهم، جواب ولما، والمعنى أن ذلك لا يدفع ما قضى الله إلا حاجة، استثناء منقطع، والحاجة هنا هي شفقته عليهم ووصيته لهم. طيب، قال سبحانه وتعالى هنا وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، على يوسف وهو عزيز مصر، يوسف لما كان عزيزا لمصر، فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. قال المؤلف هنا إنما أنكروه لبعد العهد المدة وتغير، يعني قال تغير سنه، يعني عمره زاد، أو كان متلثما عنهم. طيب، فعرفوه وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم، يعني الذي جاءوا لقصده وهو الطعام، قال ائتوني، لأدخلهم وسألهم قال من أنتم ومن أين أتيتم وما حالكم وأخبروني عن بيتكم وأهلكم، فأخبروه بكل ما عندهم. فقال هذا أنتم عددكم؟ قالوا لا، بقي واحد منا. قالوا ولماذا لم يأتي؟ فأخبروه، قالوا إنه عند أبيه وكذا، فقال ائتوني به، ائتوني به وأزيدكم من الكيل. قال هنا شوف، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل، أعطيكم كاملا وأنا خير المزيل، لأنه أكرمهم وأنزلهم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. لا تأتوني مرة أخرى وأنتم بحاجة والفقر والجذب عندكم، تأتوني تريدون لا حتى تأتوني به. أراد أن يكرمهم وأراد أن يرغبهم ثم يهددهم حتى يأتوا به. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، يقول إن شاء الله سنفعل ذلك ونراود أباه. ثم لما رأى منهم الصدق وأنهم يحاولون أن يأتوا به، قال لفتيانه الذين يعملون عنده الخدم، اجعلوا بضاعتهم، المراد بالبضاعة هي المال الذي اشتروا به، وقيل كان يعني شيئا من النعال ونحوها، وليسوا كانوا فقراء ما عندهم شيء، قال اجعلوا بضاعتهم، ردوا عليهم ما لهم وضعوه مع الطعام، قال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يقول هذا يرغبهم أشد، إذا وجدوا أنه أكرمهم حتى بالمال ردوا عليهم، يكون ذلك دافعا لأن يرجعوا. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكل، يعني خلاص ما نستطيع أن نذهب مرة ثانية، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال لا أستطيع أن أرسلها معكم، أنا أرسلت معكم يوسف وذهب علي، أرسل معكم الآخر الثاني يذهب، هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على يوسف؟ كيف آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على يوسف على أخيه من قبل؟ ثم قال الله خير حافظا. شوف الأول لما قالوا يعني اجعل يوسف يخرج معنا، قال أخاف أن يأكله الذئب، فأكله الذئب على زعمهم. لما قال هنا فالله خير حافظا، لما قال لهم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أتى الله سبحانه وتعالى بهم جميعا للثلاثة، لأنه ذهب عليه الأول يوسف، ثم الثاني أخوه، ثم الثالث الذي قال لن أبرح الأرض، فأتى الله بهم جميعا. وكما ذكر بعض أهل العلم يقول البلاء موكل بالمنطق، لا تتكلم إلا بخير، لا تقول أخاف أن يحصل كذا، قد يحصل، فقل لعله إن شاء الله يحصل كذا ولعله كذا، تفاءل الإنسان، يتفاءل بالخير ولا يعني يأتي مثل هذه العبارات التي فيها قد يبتلى بها. طيب، في عندك قراءة يا شيخ ولا لا؟ فالله خير حفظا. أي نعم، فالله خير حفظا أو حافظا، كلها المؤلف ما أشار إلى القراءات، لكن المثبت في الرسم حفظا. قال ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، فتحوا المتاع الطعام وجدوا فيه البضاعة اللي هو اشترى بها اللي هي المال ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني قال المؤلف ما معنى ما نبغي؟ قاله ما نبغي يعني ما نطلب شيئا أكثر من ذلك بعد هذه الكرامة، كيف نطلب؟ وقيل ما نبغي أي ما نريد الاعتداء. عندك شيء؟ الكوفيين يعني إلا شعبة، يعني الجمهور القراء يقرؤون فالله خير حفظا ما عدا حفص وحمزة والكسائي، فهم يقرؤون حافظا، فالله خير حافظا. طيب، والمعنى واحد يعني حفظا وحافظا. طيب، قالوا ما نبغي أي لا نريد التعدي على أخينا ولا نكذب. قال ونمير أخانا، الميرة الطعام، ونمير أهلنا، نمير أهلنا أي نأتي بالطعام الكثير أكثر، ونزداد كيل بعير إذا كان أخونا معنا، فنزداد بدل ما نكون 10 أبعرة أكون 11 بعيرا فيكون أكثر، ذلك كيل يسير، يقول يسير معنا أن نحمله ويسير على الملك أن يعطينا إياه. قال لا، لن أعطيكم هذا الابن تذهبون به حتى تؤتوني موثقا من الله. قال المؤلف هنا أن يحلفوا له، قال لتأتني به إلا أن يحاط بكم، إلا أن يغلب عليكم خارج الإرادة. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، خشي عليهم من العين، لأنهم كانوا مثل ما ذكر المؤلف قال كانوا أهل جمال وهيئة ولهم أخوة الناس ينظرون إليهم، قال يا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة حتى لا يلتفت إليكم الناس. ولما دخلوا من حيث أمر ما كان يغني عنهم من الله من شيء، قل إذا أراد الله أمرا ما تغني، يعني هو اتخذ الأسباب ولكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا حاجة في نفس يعقوب قضاها. قال ما كان يغني عنهم بحيث أنهم وقعوا فيما وقعوا فيه إلا شيئا أراده في يوسف نفسه، في يعقوب أراده يعقوب، في حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو ما أعطاهم من الاحتياطات شفقة عليهم وأوصاهم بهذه الوصايا. طيب، يأتي تكملة القصة وما جرى بعد ذلك لما دخلوا عليه وآوى إليه أخاه وأخذ أخاه وجلس معه وبدأ يسأله وأخبره بأنه هو يوسف، فبعد ذلك يتضح بعد ذلك ما جرى في تكملة هذه القصة إن شاء الله في لقاء قادم نستكملها والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.